الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نثيل له ولا ند له ولا عدل له ولا كفء له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم يا رب صل عليه وسلم في الأولين، صل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احشرنا تحت لوائه وفي زمرته، واسقنا بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا توفنا وأنت راض عنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، حديثنا هذه الليلة عن اسم آخر من أسماء ربنا تبارك وتعالى، نزداد به معرفة لهذا الرب العظيم الجليل. هذا الاسم ألا وهو اسم الله الحفيظ. اسم الله الحفيظ. الله تبارك وتعالى قال في محكم آياته: وربك على كل شيء حفيظ. قال أيضا: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال أيضا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إيه معنى حفظ؟ حفظ الاتصال ضد الضياع. أن يحفظ الله الشيء، أي أن يرعاه، أن يكلأه، أن يكون تحت رعايته، فلا يضيع ولا يهلك، طالما أن الله تعالى الحفيظ أمر بحفظه. فهو إذا حفظ شيئا حفظ، وإذا ترك شيئا دون حفظ فقد ضاع. ما الذي يحفظه الله تبارك وتعالى؟ نأخذ كده أمثلة لحفظ الله تبارك وتعالى حتى ندخل على الأمر المهم. الله تبارك وتعالى حفظ السماوات والأرض أن تزولا، ولولا حفظه لغارت السماوات وما فيها والأرض ومن عليها. ثم العجب العجاب أنه مع ذلك لا يسقره ولا يتعبه حفظ هذه الأشياء. قال تبارك وتعالى في أعظم آية في كتابه ماذا قال؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده يعني لا يثقله، لا يتعبه، لا ينتاب ربنا نقصا ولا نظلا، لأنه يحفظ هذه السماوات الطباق السابع. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شوف بقى، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. من الذي حفظها؟ ربنا تبارك وتعالى يحفظ هذه الأجرام السماوية، كل في موضعه أن تذهب عن مكانها. كل هذا بإذنه. قال تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. ثم الله تعالى يحفظ، تأمل، يحفظ ما شاء بما شاء كيف ما شاء. أرجو أن نقف هنا وقفة مهمة. الله الحفيظ، ربك الحفيظ، من صفات الرب، لأن الحفظ ده صفة من صفات الربوبية. حفظ صفة من صفات الربوبية. الله تعالى يحفظ ما شاء هو أن يحفظه بما شاء كيف ما شاء. ناخذ أمثلة، أعطيك مثال كلنا عارفينه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السماوية التي كانت قبل القرآن، التوراة، الإنجيل، الله تعالى كلف الأحبار بحفظها. قال لما استنفضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لهم احفظوا الكتاب اللي معاكم، احفظوه من التبديل والتغيير والتحريف والزيادة والنقصان. ماذا فعل أحباب اليهود وقساوسة النصارى مع الكتب؟ لا تجد نسخة توافق النسخة الأخرى، لا تجد. وفي كل عام إصدار جديد، طبعة مزيدة منقحة، كل سنة طبعة مزيدة منقحة، يزيدون وينقصون ويغيرون كيفما يشاءون، يتلاعبون بكتاب الله. حينئذ قال الله تعالى أن يحفظ هو كتابه، هو إيه؟ القرآن. ولم يدع حفظه للبشر، فقال وإنا له لحافظون. فهل حفظ القرآن أم لم يحفظ؟ أستغرب جدا عندما أرى طفل لا يعرف من العربية أي شيء، عمره في السابعة أو الثامنة أو أقل أو أكثر، ويحفظ القرآن بشكله وأحكام تلاوته بل وأقام آياته. شفتوا ولا شفتوش؟ لا يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يزيد أو ينقص في القرآن، لا أقول حرفا، ضبطة تشكيلة اللي بيسموها شكلة، لا يستطيع مخلوق. شوف أهل البدع، يعني هذه الأمة وقعت فيها بدع، فرق كثيرة جدا جاءوا على مدار التاريخ، لم يستطع أحد منهم أن يلعب، أقول لكم والله، في شكله. لما جاء الجهمية ومعهم المعتزلة وأنكروا أن الله تعالى يتكلم، قالوا ربنا ما يتكلمش، إنما القرآن ده كلام، ده مخلوق، ربنا قال كن قرآن فكان قرآن. فالقرآن نفسه في آيات بتقول إن الكلام ده كلام مين؟ كلام ربنا. فهو أصلا ينكر أن الله يتكلم. فجيء قال إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، هكذا نقرها ونحفظها، وكلم الله موسى تكليما. قال لا، أنتم تقرؤونها خطأ، إنما وكلم الله موسى تكليما. موسى الحركة اللي عليها إيه؟ مقدرة مش واضحة، فيعرف يلعب فيها. فجعل المكلم مين؟ موسى، والمتكلم مين؟ الله، حتى ينكر صفة الكلام. سمعوا عربي بسيط، له سبوين وله فلان بتاع النحو، قال له يا عدو الله كيف تفعل بقوله تبارك وتعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي كفر. طب شو كان في ايه بقى؟ انت لعبت في الاولانيه ولن يستطع. فما يذكرون في مثال ان رجلا دفع 10 نسخ من التوراه الى 10 أحبال من اليهود، زاد فيها وانقص كل نسخه ايه؟ متغيره عن التاني، فدفعها الى 10 أحبار اليهود الحضرمات الكبار دول. قال فقبلوها ولم يردوها، خدوها بايه؟ سكتوا. ودفع 10 نسخ من الانجيل الى 10 من قساوسة النصارى، زاد فيها وبدل، فقبلوها ولم يردوها. ودفع 10 نسخ الى صغار من حفاظ الكتاتيب من القران، واحد 10 كتاتيب كده بس عيال خدمه يعني، وانت كل عيل ايه؟ نسخه بس تزود فيها وايه؟ وينقص. قال فردوها جميعا، مين؟ 10 عيال. هذا بحفظ من؟ بحفظ الله. شوف اللي قيد ابو بكر الصديق يسمع القران، واللي قيد عثمان يكتب القران، واللي قيد بقى كم نسخه؟ مليارات النسخ في الصدور تحفظ الايه؟ القران. ثم اذا شاء الله ان يرفعه رفعه في ليله، في يوم من الايام كده، في ليله من الليالي الناس بتقرا المصاحف لا يجدون فيها حرفا ولا حرف، يقرأ لا يذكر أي حرف، أنت ولا حرف. يرفع القرآن من المصاحف والصدور، من الذي رفعه؟ هو الذي يحفظ، هو الذي يرفع سبحانه وتعالى. أيضا الله تعالى حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يصل إليه كافر بأذى. يعني حديث جميل وعجيب جدا. يوم الحديبيه هذا الصلح الجائر على المسلمين عندما وقعه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى، سيدنا عمر بن الخطاب زعل، قال له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة؟ قال بلى. أليس قتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا، للذل للدنية ما نقاتل ونحارب ونقتلهم. سيدنا عمر بن الخطاب فاروق، شوف الناصر قال له ايه؟ قال له يا ابن الخطاب إني رسول الله لن أخالف أمره ولن يضيعني الله أبدا. والله لما تقرأ الحتة دي شعرك يقف. إني رسول الله، واحد، اثنين، ولن أخالف أمره، يعني أنا ما وقعتش إلا بين أمره. طيب الجزاء بقى ولن يضيعني الله أبدا. هل ضاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضيعه وما أسلمه في أحلى الظروف والمواقف يدافع عنه صلى الله عليه وسلم. لما جاءت امرأة أبي لهب العوراء أم جديد، لما نزل الصورة تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، خلت التراب وهم قالت والله لو عثرن وأضربن وجه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم سمعت الصورة، ما تخافش بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما تقدر سنة والله يعصمك من الناس، ما تخافش سيحفظك. نفس قاعد على سيدنا الرطب في جوار الكعبة، جاءت العوراء أم جميل، يا ابن أبي قحافة أين محمد؟ والله لأضربنه بهذا، يزعم أنني حمالة الحطب. هو النبي قاعد فين؟ نظر نفسه هذا، قال إن الله صرف بصرها عنك. سبحان الله. النبي عليه السلام كان يسجد في جوار الكعبة، فقال أبو جهل أيعفر محمد وجهه بالسجود بين أظهركم؟ والله لئن فعل لأطأن على رقبته على رقبته بقلبه. لو عمل كده تاني حط رجله عليه. فربنا قال له إيه؟ كلا لتطعه واسجد واقترب. قبلها إيه؟ فليدعو ناديا، سندعو الزبانية. كلا لتطعه. نعم السلام رأى واسد، واسد بقوته، قوة رب العالمين لها الفضل، ولن يضيعه ولن يسلمه، يروح يصلي ويسجد. أبو جهل جدا أن عصام بيسجد، قال سألف زلنا وعد. دخل عليه السلام فإذ بأصحابه يرونه يرجع، رفع يده منتقع اللون وش مخطوف ومرعوب ويفعل هذا، هكذا يلتقي. قالوا ما لك يا أبا الحكم؟ أين وعدك يا أبا الحكم؟ قال والله إن بيني وبينه لهولا من نار وخندقا وأجنحة. شاف ايه؟ شاف نار بينه وبين السلام وخندق الولع طلع منه وأجنحة واقفة، أشكال غريبة. فالعصام سألوه قالوا يا رسول الله ما الذي حدث؟ قال والله لو دنا مني خطوة لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، قطعوه. ها فليدعو نادية، سندعو الزبانية. هكذا يحفظ الله تبارك وتعالى نبيه. بل قاعدة بأخذها، اوعى تنساها، الله يبارك فيك، عيش فيها. حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا استودع شيئا حفظه. تاني أنا لو وقعت من حاج محسن كده، طلع من حاج محسن معاك 1000 جنيه وليعة، احفظها عندك. عم الحاج هيحفظها بما عنده من ايه؟ من ايه؟ من قوة، صح ولا لا؟ يعني أي واحد عنده قوة وأمين افترض فيه الأمان بيحفظ لحد ايه؟ مقدار قوته. أنت لو معاك النهارده فلوس مثلا والبنك بيقل فلوس من بنك لبنك، طلع يا جماعة حرامية، ايه اللي بيحصل؟ خلص، صح ولا لا؟ لأن أخره إيه؟ قوة معينة. طب لما أستودع ربنا بقى الشيء ده، ربنا قوته لها حدود؟ لا حدود لها. عشان كده الحديث القاعدة بتقول أهو إن الله إذا استودع شيئا حفظه. لما تقول يا رب اللهم إني أستودعك الإيمان في قلبي، بس خلي بالك ما تقربش ربنا، خليك واثق من ربنا سبحانه وتعالى. اذا النبي قال لك ان الله اذا استودع شيئا حفظه، قول ايه؟ صدق رسول الله فعلا. قول يا رب، لما تلاقي كده قلبك داخل شويه ايمان، تحس بحلاوه الايمان، قول يا رب استودعك شويه دول ما تضيعهمش. لما ربنا ينعم عليك بعباده معينه، قول يا رب اللهم اني استودعك هذه الطاعه عشان ما تضيعش. فضلا بقى عن امور الدنيا، يعني يذكرون ان محمد بن واسع كان اذا اراد النوم كل ليله هينام ويصحى بقى الفجر، يجي على عياله كده وباطه ويقول لهم ايه؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فاني لا ادري ااقوم ام ايه؟ ام اموت. انت النهارده سيب مراتك وعيالك، مين يحفظهم؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا. لما تستودع ربنا عيالك وزوجتك ربنا يحفظك. لذلك كان من السنه عندما تودع رجل، واحد مثلا يسلم عليك ومسافر، تقول له ايه؟ استودع الله دينك احسن شيء، وامانتك وايه؟ وخواتيم عملك. وكان يعلم ايضا الصحابه ان يقال عند الوداع استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قصه جميله جدا انتهى قبل كده، لكن في حته عايز اقولها اللي هي الشاهد في الحديث. هذا الرجل الاسرائيلي من بني اسرائيل اللي راح يصلح واحد في قريه يستسبيه 1000 دينار، قال له عايز 1000 دينار، قال له اتيني بشهيد، مش لاقي حد يشهد على العقد على الموقف ده. قال كفى بالله شهيد، مش معايا حد يشهد. مش يا عم انت فاكر ربنا ان هو شاهد علينا؟ قال له صدقت. طب اتيني بكفيل، حد يضمن؟ ما عندوش حد يضمن. قال له كفى بالله ايه؟ كفيلا. قال له صدقت. اتفقوا على معاد وادوا له 1000 ومشي. صاحبنا راح قضى الحاجه بتاعته، خلص الظرف وفي الموعد المفترض يرجع بيه بالفلوس. وقف على شاطئ البحر يبحث عن سفينه. وقدر الله تعالى في هذا اليوم هاجت الريح وعلى الموج، فلم تبحر سفينه. يبحث عن سفينه لم تبحر سفينه. صاحبه الثاني الرجل الثاني على الشط الناحيه الاخرى ينتظر الرجل بالماء في الموعد. فلما لم يجد عمل جاب خشبه، وخشبه كمان ومعاه مسامير. حط الفلوس هنا وجاب رساله كتب فيها الظرف ان هو ما لقاش سفينه ومش عارف ايه والكلام ده، حطها مع الفلوس والخشبه الثانيه والمسامير وزجلها هكذا. ثم قال ده الشيء اللي انا عايز اقوله، اللهم يا رب اني كنت استسلفت من اخي فلان 1000 دينار فطلب مني شهيدا، فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، واني لم اجد سفينه، واني وهذا هو الشاهد استودعكها دي، يعني ربنا انا استودعك ليه؟ الامانه ليك، ورمى بها في البحر. ثم رجع الثاني بقى واقف الناحيه الثانيه. اخوانا القصه دي مش في ليله وليله، هذه قصه في صحيح البخاري، يعني ما فيش اي طعن في السند. الراجل الثاني واقف عند الشط، فلما دنا المساء ولم يحضر الرجل هم بالرجوع، والجو كان برد، فوجد هذه الخشبه تعوم امامه هكذا على الشط. من الذي حملها؟ في الموج. اذا كانت السفينه مش عايز تبحر، اذا كانت السفن اللي هي الثقيله الرواسي خايفه تبحر، يبقى حته خشبه تبحر ازاي؟ ربنا في القران هو الذي يسيركم في البر والبحر. سيرها الله، حفظ الله، حملتها الامواج باذنه وحفظه حتى جاء. قال اخذ هذه الخشبه استدفئ بها وعيالي ارجع فاضي. فاخذ ورجع الى البنك، فلما جاب القدوم ضرب فاذا الماء واذا الرساله. سبحان الله. ثاني يوم الرجل، لان الامانات لا تؤدى بمثل هذا، جمع عارف ثانيه وراح لصاحبه ركب سفينه والجو هدي وراح خبط عليه الباب، قال يا فلان خذ دينك خذ فلوسك. قال الم تكن ارسلت الي بشيء؟ الم تكن ارسلت الي بشيء؟ فعرف الرجل ان الرساله ايه؟ وصلت. فاراد ان يلقيها عند الله. قال والله لم اجد مركبا الا الساعه، ما اكذبش، لم اجد مركبا الا الايه؟ الا الساعه. قال له ارجع فقد ادى عنك وكيلك، انت وكلته ادى عنك. عندما يحفظ الله تبارك وتعالى العبد. بل في قصه جميله جدا ايضا صحيحه، النبي عليه الصلاه والسلام جاب واحد من الصحابه قال له شايف البيت ده؟ قال له شايفه. قال ان امراه كانت في هذا البيت خرجت في سريه من المسلمين. كان النساء يخرجون للجهاد. خرجت في سريه من المسلمين. عملت المراه دي خليك معايا وتركت 12 عنزا لها. السيدة دي اخوانا عندها بيت وعندها في البيت بتاعها ده 12 اعزكم الله معزه صغيره. وكذلك صيصتها، الصيصيه طبعا الجماعه الكبار ممكن يعرفوا الكلام ده. كان زمان الجماعه الكبار في السن بيغزلوا طوال الصوف. عارفين؟ فكان في كده ابره طويله كده بيغزلوا بيها هي تدفع الخير دي. هي اسمها الصيصه. كانت المراه بتعيش بايه؟ تغزل وتبيع. المهم كانت تنسج بها. رجعت من الحرب من المعركه لقت ال 12 معزه ايه؟ مش موجودين. والبتاع اللي تغزل بيه ضاع. فقالت يا رب انك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك ان تحفظ عليه. تامل. لا مش غير في الدعوه وخايف. اسمع انك قد ضمنت. مين اللي ضمن؟ الله. لمن خرج في سبيلك ان تحفظ عليه واني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصتي واني انشدك عنزي وصيصتي. انا عايز حاجتي. انت قلت تحفظهم. انا عايز حاجتي. قال سلم فجعل يذكر مناشدتها ربها. عملت تشهد ربنا فين؟ في المعيز. هي خرجت عندها يقين. المعيز يعني المعيز محفوظه يعني محفوظه. قلنا شوف المرأة عقلها عامل ازاي؟ تقول قال صلى فأصبحت نمت بالليل قامت الصبح والحديث صحيح. قال فأصبحت وعنزها عندها ومثلها. كم واحدة؟ 24. وصيصتها ومثلها صلى الله عليه وسلم. إنه حفظ الله تبارك وتعالى. كذلك الله تعالى يحفظ عبده المؤمن. فاحفظها بما تحفظ به عبادك من الصالحين. يحفظك في ايه؟ الله تعالى عندما يحفظ العبد المؤمن يحفظه في ايه؟ اول شيء ربنا يحفظه عليك ويحفظه ليك ها؟ دينك. لان اغلى ما تملكه ايه؟ الدين. والايمان يا اخواننا بيعمل ايه؟ يزيد وايه؟ وينقص. والفتن خطافه والقلوب ضعيفه. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. اللي مثلا تلاقي واحد عنده دين وصوفية دينه راح. فين دينه؟ ضاع دينه. إذا الدين ممكن يحفظ دينك ممكن ربنا يحفظه لك في قلبك. وممكن برضه ها الدين إيه؟ يضيع. تقرأ بكده الرجل الذي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ ثم كفر وقال إنما كنت أملي لمحمد وارتد عن الدين مع إنه كان إيه؟ كان قاعد جنب النبي. نصر اللي اكتب يكتب. فكفر بالله تعالى. الله تعالى هو الذي يحفظ على العبد دينه. شوف سيدنا يوسف. شاب بقى اللي في الجامعه اللي يقول لك انا بروح الجامعه صديق ارجع مش عارف اعمل ازاي. لا يا حبيبي. لا مش عايز اقولها. لا. اذا اردت ان يحفظ الله عليك فاسمع. يوسف شاب اوتي شطر الحسن. تدعوه امراه في غايه الجمال. هو عبد لا يملك لنفسه حولا ولا قوه. ثم هي الداعيه، ثم هي اعباء زي ما انت عايز تقول. ومع ذلك ربنا في القران كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هو الذي يصرف. يحفظ عليك دينك ويحفظ عليك ايمانك. ايه تاني؟ يحفظ لك اهلك. كل الناس النهارده بلا استثناء بتخاف على نسوانها، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ خاف على ولا مش خايف؟ خاف على ربك. لكثرة الفساق والفجار تخشى أن يغازل هذا امرأتك أو كذا أو كذا أو كذا أو بنتك أو أختك. تخشى ذلك؟ نعم تخشى. من الذي يملك أن يحفظ عليك عرضك؟ فأنت مش تقعد بقى ماشي في الرسمة ولا مراتك ولا أختك. الذي يستطيع أن يحفظ لك عرضك الله. اسمع القصة دي. سيدنا إبراهيم عليه السلام خد زوجته سارة وكان مسافر فنزل على قرية فإذا يعني رئيس البلد أو الملك بتاع البلد دي جبار من الجبابرة لا ينزل رجل بامرأة إلا وأخذها منه عدوا إلا أن تكون أخت. كن هذه المرأة أخت لي بسببها. فلذا سيدنا إبراهيم أنها إيه؟ ليس هناك أحد في الدنيا على الإسلام غيري وغيرك. وأنت أختي فين؟ في الإسلام. فإذا سألني هذا الرجل فقولي هو إيه؟ أخي. كذب؟ ما أكذبش. الشاهد لكن بتنكر. لكن جماعة بقى أعوان الملك اللي بيخدموا على الملك شافوا مين؟ مرات سيدنا إبراهيم فرأوها في غاية الجمال. فأخبروا الملك قالوا إن فلانا نزل وزوجته في غاية الحسن. خلي بالك مش هتعرف إن القانون ممكن يتغير بسرعة. نغير الدستور كمان إيه المشكلة يعني؟ عشان كمان كل حاجة تتغير. مش أي مانع. مع إن ده قانون البلد. لكن لقيت الملك له إيه؟ له غرض وله غرض. لا مانع أن تغير. لأن هي ده قوانين. يقول لك احترام القانون. والقانون الشامخ. شامل الكلام. الملك عرف القصة دي. فبعث لإبراهيم أن يأتي بالمرأة. قال له مين دي؟ قال له أختي. قال له خذها. خذها من الوقت. فذهب إبراهيم ذهب ملك من الجبابرة. فما الذي فعل؟ قام إليها فقامت سارة فتوضأت وصلت ثم قالت دي رسالة لأخواتنا بقى. أخواتنا اللهم إني كنت آمنت بك إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي يدك كافر. تاني تقول له اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي يدك كافر. قال فغط حتى ركض برجله وضع على ركبته لحد ما رجله دخلت في الأرض وكاد أن يموت. فقال اللهم يا رب إن يمت. قالوا هي قتلته. ما تموتوش يا رب سيبه. ما خافت لحسن ما قالوا ايه؟ قتلته. سبحان الله. فالمجرم ربنا ارسله فقام اليه. فتوضأت وقال نفس الذي قالت فوقع حتى ركض على رجليه. يا رب ان يمت. قالوا هي قتلته فارسله الله تركه. فقام في المره الثالثه نفس الموضوع فدعا الاعوان. قال ما ارسلت الي امراه انما ارسلت الي شيطانا خذوها. دي ما ضيع ده شمار. ها هو ضيع فين؟ لا يملك عندما تقل الاسباب ومع ذلك زوجته ايه؟ محفوظه بحفظ الله تبارك وتعالى. ومش بس كده وهي ماشيه قال لها خذ الدين. مين؟ هذا ام مين؟ اسماعيل. سبحان الله. شوف يا اخواننا عامل ازاي الامر حتى تعرف كيف ان الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ. يحفظ لك ولدك الخاف على عياله. من الحفيظ؟ شوف سيدنا استغرب والله جدا يعني عندما اقرا سوره الكهف ترى فيها هذا الموقف اللي يخلي واحد سيدنا موسى نبي من اولي العزم يقابل واحد زي الخضر ويروح موقف من ضمن المواقف يروح بلد اهلها بخل غايه في البخل ويعدوا على الدار حيطه. أنا عمال أسأل تخيل الموقف مين بيبني؟ الخضر. مين بيساعده؟ يعني شوف القلب عمال يلون وهو بيبني حيطة تقع فإيه اللي يحصل؟ يبنيها تاني من أول وجديد. اشتغل بالنا عند مين؟ سبحان الله. اشتغل بالنا يا إخواننا نبي يبني ويساعد الخضر. فلما استغرب قال له إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما إيه؟ صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عنك. تخيل لما ملك الغلامين اليتيمين يحفظ بهذه الوسيلة التي لا تخطر على بال مستحيل. لو انت حطيت بقى في خزنه وعملت مش عارف ايه سيبك من ده كله. ان الله اذا حفظ حفظ واذا ضيع ها ضاع. طيب اسباب الحفظ تعبت ولا ما تعبتوش؟ طب يعني تلت ساعه عشان تكتب عشان تكمل الموضوع. ما هي اسباب الحفظ؟ باختصار شديد جدا خذ القاعده اذا اردت ان يحفظ الله عليك دينك يحفظ الله عليك عرضك يحفظ الله عليك ولدك يحفظ الله لك مالك يحفظ الله لك صحتك قصه غريبه استوعبكم كل بعض السنه كنا في موقف فلما دلونا من الشاطئ اذ بشيخ عجوز مسن عنده 90 سنه قفز من على الصاري فين الصاري؟ اخر واحد كده من اللاعبين يضرب الرطب من كم متر؟ قال رجاله شباب 3 متر مثلا؟ 10 متر من 10 متر ماشي بتاع صعقه ورا ربنا المهم الراجل الكبير ده 90 سنه نط من فوق الصاري اما الشباب ايه؟ نزلوا عادي على السلام ده نط كده من فوق وعدى فهو الراجل قال تعالى كيف فعلت ذلك؟ الراجل العجوز قال له يا بني تلك اعضاء حفظناها لله في الصغر حفظها الله لنا في الكبر. اذا يحفظ الله عليك دينك عرضا اهلا مالك حتى صحتك. ما هو السبيل؟ القيد اهو حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك. احفظ الله ما يحفظك. قيد تاني ما تنساهوش. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن سيدنا ابراهيم لما خدته ها هاجر ومين؟ واسماعيل الى مكه حيث لا جليس ولا انيس تركهم مع بعض الماء وبعض التمر قصه انتم عارفينها يا ابراهيم اين تذهب؟ اين تتركنا؟ ما ردش عليه يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ قال نعم قال اذا لن يضيعنا الله لن يضيعنا الله وفعلا يمشي سيدنا ابراهيم تجلس المره ويحبس البلاء الطب خلص والميه خلصت واللبن نشف قرب انزال الولد حتى اخذ يصرخ قصه معروفه اللي انتم عارفينها كلها الشاهد ساعه سبع اشواط سمعت صوت سمعت كده فذهبت الى الماء تفجر من تحت قدم الغلام واذا تسمع صوت ده بقى الشاهد ان الله لا يضيع اهله ان الله لا يضيع اهله الشاهد هم احفظوا طول ما انت من اهل ربنا والله ما تضيع عمرك ما تضيع لن يسلمك ولن يضيعك سيحفظك بما شاء شوف النملة استغرب جدا لما النملة تقف ربنا يسخر نملة لبني جنسها تقف كده وتقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يحفظ صغار النمل بإيه؟ بنمل سبحان الله لا تسأل عن السبب فهذا شأن من؟ الله تبارك وتعالى شاهد احفظ الله يحفظك طيب كيف ذلك بقى؟ أول شيء تحفظ به أن تحافظ على صلاتك. أنا أستغرب من إنسان ينتظر أن ربنا يحفظه وهو مضيع أعظم شيء ربنا أمره بحفظه. مش ربنا في القرآن إيه؟ والذين هم على صلاتهم حافظون، حافظوا على الصلاة والصلاة الإيه؟ إذا لابد أن تحافظ على الصلاة، أستغرب بالله لا يا أخي. بمنتهى الأمانة كده. أنت بقى مقدار محافظتك على الصلاة قد إيه؟ الحمد لله بصلي الجماعة وزي الفل. اسمع أنس بن مالك عاش 100 سنة وشوية يعني كان يدرك مين؟ الصحابة والتابعين. فخرج على التابعين وهو بيبكي. ده في أول 100 سنة في الإسلام. بيبكي. فقالوا ما لك تبكي؟ قال والله لا أرى شيئا. كنت أراه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ضاع إلا الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعتموها بكلم مين؟ أقل ناس فيهم أبناء مين؟ الصحابة لو ليس سيدنا أنس عندنا في مسجد البخاري دلوقتي وسط الإخوة يا ترى هنقول على صلاتنا إيه؟ ها؟ إيه معنى تحافظ على الصلاة؟ تحافظ على الصلاة؟ لا شك في وقتها في جماعة إن كنت رجلا مقيما لست مسافرا سليما ثم تحافظ على الصلاة أن تقيم فيها الخشوع تقيم الركوع والسجود وإلا فقد ضيعت صلاتك ومن كان مضيعا لصلاته فهو لما سواه إيه؟ أضيع قال تبارك وتعالى أي بموعبة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يرضون ايه؟ غيرا. حديث جميل جدا عن ابي بصره الغفاري قال صلى بنا عليه السلام صلاه العصر عصر الذات الصلاه ايه الوسط فقال ان هذه الصلاه اي العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها اغلب الناس النهارده الصلاتين دول بالذات الفجر والعصر عايز تعرف ميزان الاخ فعلا الملتزم شوف الصلاتين دول الفجر ايه نايم والعصر نايم او مشغول او عنده فطور شوف النهارده كم من الاخوه بيصلي الفجر كم وكم من الاخوه يصلي الصلاه في وقتها وفي جماعه يحافظ عليها في خشوع كم ولكن هي حمل يطيق عشان تعرف قد ايه بقى الضياع اللي انت عايش فيه يقول فضيعوها فمن حافظ عليها كان له اجره مرتين الى رقم واحد ان تحافظ على الصلاه كما امر الله تبارك في حديث مشهور لكنه حديث ضعيف ان العبد لو صلى صلاه فيها خشوع وطمانينه قالت له الصلاه حفظك الله كما انت الصلاه واذا لم يقم فيها الركوع والسجود والخشوع قالت ضيعك الله كما ضيعتني وتلف في خرقه عرض بها وجهه هذا حديث الامانه حديث ضعيف طيب الشيء الثاني ايضا يحافظ على العبد ان يحافظ على الوضوء مين من اخواننا بيحافظ على الوضوء بتاعه ها يكثر من الوضوء ويكون دائما ابدا على الوضوء اسمع هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن سيدنا بلال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بارجى عمل عملته فاني سمعت لفا عليك في الجنه انت عملت ايه؟ سمعت صوت رجلك في الجنه بتعمل ايه؟ قال له يا رسول الله اني لا اصنع الا اني ما احدثت حدثا الا وتوضات وما توضات الا وصليت عفوا استوى سهلا حافظ على الوضوء فهذا ايضا يحفظك الله تبارك وتعالى منه ايضا من الاشياء المهمه جدا في ان يحافظ على عرضك ان تحفظ فرجك قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم قل اقسم بالله العظيم من اخطر الاشياء في الدنيا انا اوصي نفسي واحذر نفسي واخواني من هذه الجريمه النكراء جريمه الزنا سواء كان رجل او امراه شوف انت تحفظ عينك على الحرام سيحفظ الله عرضك عن ان ينظر اليه فتحفظ ايدك على الحرام الاخ اللي بيسلم على الناس على النساء سلم ويصافح ها يسلم ويصافح هتحفظ ايدك عن الحرام ايضا سيحفظ الله تبارك وتعالى عرضك عن الحرام هتحفظ سمعك ان تشتهي وتلتز بسماع امراه سيحفظ الله تبارك وتعالى كذلك عرضك هتحفظ صوتك فيحفظ الله عرضك وان زدت ها لزاد تحفظ الله يا هتفضل بصرك هتلاقي لازم تبص على عرضك هتحط ايدك هتجد كذلك هتسمع هتجد برضه من يسمع هتعمل الجريمه الكبرى ها سيفعل بك وبعرضك كما فعلت ان الزنا دين ان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلم ان كنت يا هذا لبيبا فاعلم فاذا اردت ان يحفظ الله عرضك في هذه الاشياء احفظ اعراض الخلق احفظ اعراض الخلق ورجي رساله للاخوات قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ايضا من احد اسباب اهم اسباب الحفظ ان تحفظ الراس والبطن قال صلى الله عليه وسلم الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى عايز ربنا يحفظك في اللي احنا قلناه ده كله احفظ راسك وما حوت هي راسها ايه؟ عين لسان اذن انا بوجه رساله للاخوه اللي على فيسبوك انا استغرب والله لما الاقي اخوه ملتزمين اخ مثلا تابع تيار معين اسلامي يمسك واحد في فصيل اخر يعني واحد مش عاجبه نادر بكار يمسك نادر بكار ويتكلم عليه والفاشل والعين مش عارف مين اسالك سؤال هو ده اللي بتحس فيه انا عايز افهم يعني انت لسانك عمال تهري به وتفري به هكذا ولا تحفظه واحد تاني بحبش هذا المسمعين اتوظف طبعا كل الاطباق كلها طبعا كلهم على بالنا فوق مش عاجبه هذا المسمعين يمسك بعضه تحاسبه في مش عارف ايه واحد مش عاجبه مش عارف مين هي دي مش غيبه هو احنا سيبنا تعليم الاسلام خلاص تاثرنا باللي بيعملوا جماعه التانيين السياسيين يا شباب احنا اتربينا هنا في المساجد اتعلمنا في المساجد دي ان في حاجه اسمها غيبه في حاجه اسمها ذكرك اخاك في ضيبته بما يقرا للاسف اصبحت في لحمه كل اللي بيحبها بيكون فيها لحمه اخواننا كل واحد ياكل كل يوم طبيعي اربعه خمسه هذا واقع من الملتزمين وقت شباب الدعوه لا عذر لك بيكلموا فيك وحزبك وجماعتك ربنا يحاسب مش في المقابل ابدا اشتم واتكلم اخ مش عاجبه وقال احمد فهمي يمسك احمد فهمي فيه وفيه يا اخي اتق الله امسك لسانك هي السياسه هتنسينا يا اخواننا ما دخلنا هذا النظام الا رجاء تقليد الشر لا يدفعك هذا الى ان تفري الناس بلسانك احفظ الراس وما عود اتق الله عز وجل والبطن الراس وما وعى والبطن وما عود الحرام كل جنيه كل يوم يخش بطنك حرام حرام في دينك يقول الشيطان لما يتنسك الشاب اول ما الشاب يبقى كده يلتزم بقى بالصلاه ويبقى كويس يقول انظروا الى ماكله ومشربه ان كان ما يكون حراما قالوا دعوه قد كفاكم نفسه من اكل الحرام عصت جوارحه شاء ابا فصام تعمل تربي في عيالك وملك شبهه يقول لك العيال متعفرطه ولا عفريت يا اخي لا يا عم حاج شوف كان الصحابه يقولون اننا ندعو تسعه اعشار الحلال خشيه الوقوع في الحرام ابو المعالي الجويني قاعد مره درس زي الدرس بتاع ده كده بس طبعا ابو المعالي الجويني ده امام الائمه الشافعيه فبيتكلم مع الناس فتلعثم الكلام اتلخبط فوقه يعني فلما اتلخبط الكلام فوقه بكى عيط قال تدرون ما الذي يبكيني قالوا لما قال تلعثمي هل تعرفون لما تلعثمت قالوا لما قال انها المصه قال وما المصه قال كنت وانا طفل رضيع تركتني امي فبكيت جاع يعني فجاءت امل لجار الله اي عمل يا عيط قال فاخذتني فاطعني فجاءني ابو محمد الجويني برضه امام الائمه اسره كلها علم فدخل لقى الجاريه بترضع مين؟ الطفل قال انت امة لجار اللبن هل استاذنت؟ قلت لجارك لان هذا اللبن الذي تصب المراه من سببه؟ الزوج هو السبب فالمفترض لا ترضع المراه احد الا باذن مين؟ الزوج ودي امة تسيدي عارف؟ قالت لا عيط عيط قال فانتزعني منها ووضع اصبعه فين؟ في فمي فاخرجت كل ما رضعت الا ايه؟ مصر فعل بها هذا مصر لبن استعشوا النهارده بقى في كم حله حرام مش كم مصر فاخواننا ان تحفظ الراس وما وعد والبطن وما حفظ ايضا من اسباب الحفظ ان تحفظ يمينك قال تعالى واحفظوا ايمانكم ايه معنى تحفظ اليمين؟ الا تحلف الا بالله. اثنين الا تحلف الا بالله صادقا. صدق بيه بعض الناس يقولوا اخ وبيقسم كذب. انا عايز افهم يعني ازاي اخ يقسم كذب؟ اين الشجاعه؟ يا اخي انا عندي رجوله. عملت ما عملتش تحلف ايه؟ لا تحلف. اياك ان تحلف ابدا الا عند الضروره واذا حلفت فلتكن ايه؟ صادقا. احفظ هذا اليمين. ثم لا تجعل الله عرضة في يمينك حتى لا تغر والله ما زال ابويا ولا زال عمي ولا كان مش عارف مين اذا احفظ هذه الايمان ثم اذا حلست في يمين وتبقى شيء مهم جدا قول له اخي النهارده قاعد معانا في المسجد انت كم يمين حلفت وقلت والله ما انا عامل ورجعت لان احنا عندنا في مصر هذا المخالف ده انا كتير قوي لا الاخ والله ما انا بكلم والله ما انا عامل ولا قادر يعمل ايه يرجع في كلامه طيب عليك كفاره يمين يا حبيبي كم بقى كفاره يمين ما عملتهاش وكثير من الناس متخيله ان كفاره اليمين صيام ثلاث ايام. لا طعام 10 مساكين او كسوتهم او تحريم ايه؟ رطب فمن لم يجد فصيام. وكل واحد حسب وسطه. واحد شغال على قد حاله ما يعرفش يطلع وجبه 2 جنيه ونص 3 جنيه ف 10 30 جنيه يقطع. 30 وجبه اهو مش لازم يا عم جنبه كفته. لكن تقدر على ذلك لا اذهب الى صيام زي عليه 200 يمين اه يا ابني بقول انا عليا 200 يمين 200 يمين يا ابني ليه ده بتسبح باليمين واحفظوا ايمانهم ايضا ان تحفظ امانات الناس نشتكي النهارده من فساد الزمن والنصر ياخذ اموال الناس يقول له باظت باظت يعني ايه باظت وضيع اموال الناس وياكل اموال الناس بالباطل اسمع هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من داين الناس بدين يعلم الله انه حريص على ادائه تامل قصه فين هنا ان ربنا يعلم من قلبك انك حريص على اموال الخلق يقول كان معه من الله عون وحافظ كان معه من الله عون وايه وحافظ ويرسل عليكم ايه حفظا ربنا جعلك واحد يحفظك المادة ما يضيعش ما يخسرش لانك انت ربنا راى منك ايه قال في الحديث من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله اذن حفظ الامانات ايضا من اعظم الاشياء المحافظه على الذكر الناس اللي خايفه على عيالها من الحسد ومن السحر خاصه النساء اخ هيتجوز يقول لك وانا خلي بالك هتتربط ايه الفانيلا يا ابني الفانيلا اكن مالي الفانيلا ما يحفظني يا ابني ويقول له خدوا الصبغه دي ايه الصبغه دي شويه فيها شيطان ومش عارف شويه مش عارف ايه هذا كل كلام فاضي هلس ربنا في القران كده قل من يكلؤكم يعني يحفظهم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم ايه معرضون النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل قصه سيدنا ابو هريره والشيطان قال له ايه اذا رايت ان تراشد فاقرا ايه الكرسي فانك ان قراتها لم يزل عليك من الله ايه حافظ يبعت لك واحد ملك اللي يقعد جنبك يحرسك ما يقربش الشيطان منك لا يستطيع وكان صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه يقول ايه؟ يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فان ارسلت نفسي ها؟ ارحمها وان ارسلتها تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ذكر جميل جدا. يقول صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد كل يوم فقال اعوذ بالله العظيم ومن وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللي يحصل حفظ من الشيطان سائر اليوم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم حفظ من الشيطان سائر اليوم حفظ اليوم بفضل الله بهذا الذكر البسيط أنا عايز لإخواننا ملخص الموضوع ده إيه أنا إزاي ربنا يحفظني قال تعالى وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون للحدود حتى ربنا دخل بالك حاجتين إما أمر وإما نهي. تحفظ الأمر ما تفرطش فيه والنهي ما تقربش منه يأتيك الحفظ بالتمام. كلما أكملت هذا كلما كان كمال الحفظ. وكلما أنقصت كلما إيه؟ كان الضياع. أختم حديثي بهذه القصة الجميلة جدا وبها أختم قصة هذه المرأة التي يعني أراد صلى الله عليه وسلم أن يزوجها إلى هذا الصحابي جليبيب. جليبيب ده كان صحابيا شابا فقيرا دليما. فالنبي قال له يا جليبيب ألا تزوج؟ قال يا رسول الله من يزوجني؟ قال نعم. فالنبي شاف واحد من الأنصار عبده. قال يا فلان يا فلان إني أريد ابنك. الرجل ظن أنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نعم ونعم عين لك. أتمنى يعني قال انتظر انها ليست لي انما هي لجليبيب. جليبيب ده معروف في المدينه. فلما قال له كده سيدنا عمر بيقول في الحديث ايه؟ كنا قوم نظلم نساءنا فقدمنا على اخواننا من الانصار فاذا هم قوم تغلبهم ايه؟ نساؤهم. فالرجل الانصاري اول ما قال له لا مش ليا لجليبيب قال له يا رسول الله انظرني حتى اشاور امها. احنا في الهوا ايه؟ ما تزعلش مش عيب يا اخوانا تشاور مراتك وما تخافش سيبك برضه. المهم مش عيب الراجل راح لمراته وقال لها نعم صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك قالت نعم نعم عين رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يتمنى حد يطلب الا يقتضي انها ليس ليه له انما هي لجليبيب. الحديث بيقول ايه؟ فقالت المراه اني والله هكذا اعتراض يعني اني جليبيب ثلاث مرات قال لها وليه العصر اني جليبيب اعتراض من المراه خايف على بنتها عايزه واحد برضه مليم اني جليبيب قالت لا والله لا تكيبه ابدا. المراه يا بنتي هو ناس عارفها على تقوى لي قال لها قالت المرأة من يقتلني؟ قالوا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ادفعوني إليه فإنه لم يضيعني. لما أنت تجوز جليبيب هو عارف مش هيجوزنا واحد ضيعني فإنه لم يضيعني. أمر النبي ما بغيرش حد. برضه رسالة للأخوات حجاب نظرة بعض النساء للأسف بعض الأمهات لأن الأخت مرتقبة الأم مرتقبة ولابسة حجابها وبنتها متبرجة. ليه عاملة كده يا ستي؟ قلت لك لما جينا العدل. عدل إيه؟ ده سوء ظن في ربنا. يعني ربنا هيضيعك وترضعيه؟ هذا سوء ظن بالله. ده ربنا يحفظك ويبعت لك الرزق الطيب اللي مش فيه ضياع وأنت إيه؟ وأنت ضايعة. بره اتجوزت فعلا في ليلة البؤ دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. تزوج جليبيب مفيش يوم ولا اثنين خرج للجهاد. وسبحان الله المعركه انتهت النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه هل تفقدون من احد؟ قالوا لا. قال ولكني افقد جليبيبا. النبي فاكره صلى الله عليه وسلم فبحث عنه في القتلى فوجده مقتول مقتولا وحوله سبعه من الكفار. فرفعه على يديه صلى الله عليه وسلم فقال قتله وقتلوه. يقول روى الحديث والله ما له سرير غير ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم ان هذا مني وانا منك اللهم ان جليبيب مني وانا منك. قال روى الحديث فما وجدنا ثيبا انفق منها في المدينه. سبحان الله. هذا الراجل ايه؟ حفظ اوامر الله واوامر النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصه ها إن الله لا يضيع إيه؟ أهلا احفظ الله يحفظ كتابا. يعني بعض الناس سألني الدعاء له الآن هو مريض اللهم اشفه وعافه واصرف ما به من سوء هو وجميع المسلمين. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.